راجل انا قلت له الصلاه صريحه مع الكراهه، فهو راح مسجد تاني كنا في السبتيه ورجع لقيته بيبص راسي، فاقول له ده ايه الحكايه؟ قال لي والله العظيم انا سالت الامام اللي في جامع سيدي سعيد دي هو راجل له ضريح وكده، قال لي زي انت ما قلت لي بالظبط. قلت له طب كويس، قال لك ايه بقى؟ قال لي الصلاه باطله مع القراءه. فالعوام لهم مذهب، وانت تخلي بالك ما هماش دخلوا الازهر وطلعوا ولا كده، لا، وكان يقولوا كده انت بتخطب لنا احنا في الجامعه، انت قول لنا قالوا وقلنا وكده. حاضر، ما اقدرش اقول لا.